ليست محمودة. قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، كان الإنسان عجولا. والتؤدة أيضا يعني لها علاقة يعني بالعقل والحلم، لها علاقة بالعقل والحلم. ولهذا أوصى حذيفة أبا مسعود فقال له: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليك بالتؤدة، فإنك إن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الضلال. والاقتصاد، الاقتصاد هو سلوك القصد في الأمور، يعني معنى ذلك أن يدخل فيها أولا برفق على سبيل التمكن فيها والمداومة عليها، والاقتصاد يشمل يعني جميع الأمور، جميع الأمور، سواء كان أمور الدين أو أمور الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والقصد، القصد تبلغوا القصد. وكان السلف يقولون: اقتصاد في سنة خير إيش؟ خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولعل القرآن أيضا أشار إلى هذا، أقول لعل القرآن أشار إلى هذا في قوله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إيش معنى منهم أمة مقتصدة؟ يعني لم ينحرفوا يمينا ولا شمالا، وإنما بقوا على الدين وبقوا على. وهذا، وفي هذه الآية أيضا فيها إشارة إلى الفرقة الناجية، فيها إشارة إلى الفرقة الناجية. قال: وكثير منهم ساء ما يعملون. أعد الحديث. السمت الحسن نعود السمت الحسن أيضا جاء في حديث أيضا حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقهم في الدين، حسن سمت وفقهم في الدين. ومن علامات يعني من علامات حسن السمت لزوم السنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، والحفاظ على المروءة والسلامة من خوارم المروءة. والنبي يقول: خصلتان لا تجتمعان في حسن سمت وفقهم في الدين. انتبه، يعني قد يكون عنده شيء من العبادة لكن ما يكون عنده فقه، أو يكون عنده شيء من الفقه ولكن ما يكون عنده حسن إيش؟ ما يكون عنده حسن فلا تجتمع، ما يكون عنده حسن سمت فلا تجتمع هاتان الخصلتان إلا في مؤمن: حسن سمت وفقه في الدين. وقوله من النبوة يعني هذه من شمائل الأنبياء وأخلاق الأنبياء. هذا المقصود بقوله من النبوة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناءة. هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن الأشج العصري رضي الله عنه. وهذا في الصحيح, هذا في صحيح مسلم, وهو يعني يدل على أن كمال الإنسان يكون بكمال عقله, فإن الحلم يطلق على العقل. ومن أبرز علامات الحليم أنه ينظر في العواقب ولا يستعجل. إنما النبي قال إن فيك لخصلتين الحلم والأناة, والأناة معناها يعني التأني وعدم الاستعجال. هذه من أبرز علامات كمال العقل, الحلم والأناة. و النبي قال ما رأيت من ناقصات ودين بالنسبة للنساء, وقال أيضا فإن لم يكون رجل فراجل وامرأتان ممن ترضون. ليه؟ لأن مرأة عندها شيء من العجلة, مرأة عندها شيء من العجلة, ولذلك النبي عليه الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين, شهادة الرجل بشهادة امرأتين. فالمقصود أن الحلم يدل على كمال العقل, يدل على كمال العقل, وهكذا التأني, وهكذا التأني, كما جاء في أثر حذيفة لما قال أبي مسعود رضي الله عنه قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليك بالتؤدة, عليك بالتؤدة. والفتن سبحان الله إذا أقبلت أبصرها العلماء وتبينوها وخاض فيها العام, وإذا أدبرت أبصرها العامة, لكن ما الفائدة من ذلك؟ هذا الذي أراده حذيفة لما قال أبي مسعود رضي الله عنه عليك بالتؤدة, عليك بالتؤدة. نعم. قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأناءة من الله والعجلة من الشيطان. هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظي. والأشج بن عبد القيس اسمه المنذر بن عائد. الحديث سناده إسناده ضعيف, الحديث إسناده ضعيف, ولكن لا يعني معناه لا يبعد عن الصحة, معناه لا يبعد عن الصحة. فإن الاستعجال بالأمور غير المحمودة, الاستعجال غير المحمود هذا من الشيطان, استعجال غير المحمود هذا من الشيطان. قال باب ما جاء في الرفق. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك، ومعناه جاء في الصحيحين من غير وجه، إنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والرفق ضد العنف، الرفق ضد العنف، ولهذا يؤمر به عادة المتولي على أمر معين، مثل الولاية العامة، ومثل ولاية الأمراء والمسؤولين، هذا ولا يؤمرون، يجب أن يكون عندهم رفق، يكون عندهم. وهكذا الرجل في بيته، وهكذا المعلم مع طلابه، وهكذا الداعية إلى الله يجب أن يكون رفيقا، فإنه مع الرفق يحصل الخير، ومع فقد الرفق لا يحصل الخير. ولهذا جاء في أثر عن سفيان الثوري، نقله عنه شيخ الإسلام وغيره، قال: ينبغي لمن أمر أو يأمر، كان يأمر بالمعروف، أن يكون رفيقا فيما يأمر به، حريما فيما يأمر بها وقال ينهى عنه. فالرفق والحلم والصبر، هذه الأمور لا بد أن تكون ملازمة للداعية إلى الله، لا بد أن يكون رفيقا، ولا بد أن يكون حليما، ولا بد أن يكون عنده صبر، لا بد أن يكون عنده صبر. لهذا ذم النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج، ليه؟ لأنهم يعالجون الواقع بالعنف والشدة والسلاح. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح، ليه؟ لأنه عنف، ولا يجوز أن يحمل السلاح داخل المجتمع المسلم مهما كانت الأمور، مهما بلغت الأمور، لا يجوز أن يعالج هذا الخطأ بالسلاح داخل المجتمع المسلم. السلاح يكون مع غير المسلمين، أما مع المسلمين وأيضا مع غير المسلمين في جهاد شرعي، مو في إرهاب وفوضى، لا، في جهاد شرعي. فالنبي تواتر عنه ذم، ليه؟ لأنه في الحقيقة، يقول الشيخ الإسلام، حصل على المسلمين منهم من الضرر بسبب هذا العنف ما لم يحصل لهم من اليهود ولا النصارى. ليه؟ لأنه داخل المجتمع المسلم، ولهذا حصل على المسلمين بسببه من الضرر ما لم يحصل عليهم من اليهود، يقول الشيخ، ولا من النصارى، اليهود ولا من النصارى. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا عليه الصلاة. ويأتي حديث أنس في وصف كيف كان النبي عامله لما كان خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أن الأمور إذا صاحبها الرفق جاءت على وجه طيب مبارك، وإذا فقد منها الرفق جاء حدث العكس، حدث. ولهذا لما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون، مع أنه يدري سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر، لأن هذا هو الأسلوب الذي جعله الله للهداية والإصلاح. فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. وأسلوب التهيج والإثارة وهذا وفد على المسلمين في العصور المتأخرة في العقود الماضية، ورد عليهم من اليهود والنصارى أولئك الفوضى ويعني وضعوا لهم أسس، هذه الأسس في الحكم، وهذه الأسس لا بد أن تشتمل على الفوضى، لا بد أن تشتمل على الفوضى. فظن بعض المسلمين أن هذا يصلح، هذا الأسلوب أساليب اليهود والنصارى أو النصارى ومن قلدهم، وحتى اليهود أيضا دخلوا في هذا، أساليبهم فيها فوضى، فيها إيش؟ فيها فوضى وفيها خلط للأوراق، فيها خلط للأوراق. فإن الله سبحانه وتعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فهناك أمور ما ينبغي للعامة الدخول فيها، لا ينبغي للعامة أن يدخلوا فيها، وإنما هي من خصائص من ولي الأمر وأهل الحل والعقد، هذا ما يعرف عندهم. هناك فوضى ولهذا يحصل عندهم إضرابات ومظاهرات وفوضى، يعني فوضى ما بسبب أنهم يعني لا قواعد عندهم يسيرون عليها من الوحي ولا علوم نافعة ولا. فظن بعض المسلمين أن هذه الأساليب تصلح للإصلاح في فالذي حدث العكس، الذي حدث العكس، بدأت المظاهرات في بلاد المسلمين والإضرابات والاعتصامات، ثم تحولت إلى ثورات، ثم سفك دماء، ثم آخرها هذا يعني حدثت أمور لا خير فيها ولا تحمد عقباها. وشعيب عليه السلام قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وهذا ليس بإصلاح، وإنما هو إفساد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دعوة المظلوم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث حسن صحيح. وأبو معبد اسمه نافذ. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد رضي الله عنهم. نعم، هذا في الصحيحين. وقوله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني المظلوم لا ناصر له، وهذا ظلمهم فتوجه إلى الله، لما توجه إلى الله نصره الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال واتق دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولما أرسله إلى اليمن كانوا كفرة يعني، ومع ذلك قال له النبي اتق دعوة، حتى لو كان كافرا لا تظلمه، ولو كان كافرا. وإن الله سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان النجم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا لا تخسر الميزان، فالسماوات والأرض قامت بالعدل، وقامت على العدل، ولهذا أمرنا الله عز وجل بالعدل المطلق، العدل المطلق. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بين الناس. لاحظ يعني المسلم والكافر، ويجب على المسلم، وفيها التنبيه على أن دعوة المظلوم مستجابة، يعني معجلة في الدنيا. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. قال باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عائشة والبراء رضي الله عنهما، هذا حديث حسن صحيح. ما هو في الصحيحين، وهو يعني طبعا يدل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والأدلة الأخرى الكثيرة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كمل عليه الصلاة والسلام في كل أموره، أمور دينه، أمور دنياه. وهنا فيه تنبيه في قوله خدمت 10 سنين فما قال لي كذا وما، يعني يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتعامل مع الخلق فإنه لا يغفر النظر إليهم بعين القدر، النظر إليهم بعين إيش؟ القدر. فهو يقول ما يوم فعلت شيء قال ما فعلته، أو شيء لأنه ينظر إلى الأمور بعين إيش؟ بعين القدر عليه الصلاة والسلام، فيسلم بأمر الله ولا يعني ولا يعامل الناس بما يعني يكون في نفسه من حب الشيء أو كراهة الشيء أو. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وش بعد ما قال ركانه؟ ما قال شيء صنعته لما صنعته، ولا شيء تركته لما تركته. أنا إيش بعده؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاً. نعم. ما سست خزن قط ولا حريرا. نعم. ما سست خزن قط ولا حريرا. قال لي أنا إيش؟ قال لي أنا من كف رسول الله. لعل هذا فيه إشارة إلى قوله تعالى يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في هذا الأمر، أكمل الناس، يعني لين قلبه أثر على لين إيش؟ لين جلده، على لين جلده صلى الله عليه وآله وسلم. مش بعدها مش قال ولا شممت مسكا قط. نعم. وهكذا، وهذا من طيب روحه، من طيب روحه صلى الله عليه وآله وسلم، كانت يعني تفوح منه الرائحة الزكية. وقد تكلم ابن القيم على هذه المسألة يعني كلاما قد يدركه بعض الناس ويفهمه قد لا يدركه بعض الناس ولا يفهمه، يعني علاقة طيب الروح بطيب الرائحة، طيب الروح بطيب إيش؟ بطيب الرائحة. أعد الحديث من أول. قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. نعم، أخ أنس خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، يمكن الظاهر خدمه يمكن عمره 10، وتوفي النبي وعمره 20 رضي الله عنه. إيش بعده؟ قال فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس. طبعا هذا يعني قد يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكون يقول ما قال لي أف قط ولا، هذا يدل على يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يبالي بالدنيا ولم يكن يعظمها، لأن مثل إنسان يصير عنده أف وعنده لوم، إذا كانت الدنيا عنده يعني إذا كانت يعظم الدنيا، أما إذا كان لا يبالي بها ولا ينظر إليها فإنه لا يهتم حينئذ في بعض التفاصيل الدقيقة واليسيرة، لا يبالي بها ولا يهتم ولا يهتم بها. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وآله وسلم. نعم، ايش بعده؟ باب تبقى حديث. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبه عن ابي اسحاق انه قال سمعت ابا عبد الله الجدلي يقول سالت عائشه رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. وهذا رواه البخاري في في في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما رضي الله عن عائشة. وش بعد الباب اللي بعده؟ اقرأ الباب هذا. قال باب ما جاء في كثرة الغضب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وفي الباب عن أبي سعيد وسليمان بن سرد رضي الله عنه سرد رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم من الأسدي. نعم. عادل إسناد شو؟ قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول في صفات أهل الإيمان وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال عن موسى عليه السلام ولما سكت عن موسى الغضب فكأن الغضب يعني يأمر صاحبه يعني. فقوله سكت، طبعا سكت يعني سكن، يعني سكن، ها يعني عدل عن قوله سكن إلى قوله سكت. ليش؟ تنزيلا للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي الذي يقول لصاحبه افعل لا تفعل، فهو مستجيب لداعي الغضب الناطق فيه والمتكلم للسانه. والغضب إذا كان ليس إذا كان لغير الدين فسببه تسلط الشيطان، سببه تسلط الشيطان على الإنسان، كما قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فقارن الغضب، انتبه، قارن الغضب بكبائر الإثم. ليه؟ لأن الغضب قد يترتب عليه القتل، قد يترتب عليه القتل، ويترتب عليه أمور إيش؟ أمور عظيمة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة. الأول تعلق القلب بغير الله، الثاني طاعة القوة الغضبية، والثالث والشهوانية. طاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية، والثالث الشرك، والثالث الشرك. وموضوعنا نحن الآن حول الإيش؟ موضوعنا حول الغضب. قال رحمه الله: غاية طاعة القوة الغضبية هي القتل، غايتها أغل ما يصب إذا غضب هو أن يقتل. وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. قال رحمه الله: ولهذا جمع بين الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. المقصود أن الغضب هو أحد مصادر الذنوب والمعاصي، ولهذا قال سبحانه وتعالى: والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. شباب البعض باب في كظم الغيب، أنا أقرأ الباب هذا. قال رحمه الله تعالى: باب في كظم الغيظ. قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. هذا حديث حسن غريب. يعني على كل حال له شواهد، له إضاعة، لكن له شواهد تدل على فضل إيش؟ على فضل كظم الغيظ. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قال: والكاظمين الغيظ. وقال تعالى: وإذا ما غضبوا هم إيش؟ هم يغفرون. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال: والذين إذا مسهم طائف من الشيء، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيء تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا ريب أن كظم الغيظ هذه من يعني صفات يعني الكمل من الرجال، صفات الكمل من الرجال. ولهذا كظم الغيظ له علاقة بما تقدم من قول النبي لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحب الحلم والأنات. الحلم والأنات، وهذا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي ينفعل، وإنما الشديد الذي يملك نفسه إيش؟ عند الغضب. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.